زي المعلمين زي الطلاب zij morgen in de vinger, zij morgen in de regen. Je kunt niet. Quindi mostrerete di brillare lì, la scuola trovate adesso non fare due scuole, scuole e gang. Ma quindi la gente mostrerete in te, quindi la gente non è poi in te, non trovate un qualche occhio. Il bene è la cacca che causa, che si chiama la cacca che causa più possibile, o per la mia, la scuola trovate le scuole. Si prende un po', mi esempio qui, oscoli, opzione oscoli, non si vede, adesso io vorrei avere oscoli, la mia, لتحقيق أفضل مخرج جميل في هذه المسألة. ده معنى كلمة قرارة الجودة الآن الشمع. في ناس بتقول جودة الشمع عبارة عن أسلوب، أسلوب حياة أو ثقافة في المؤسسة. كل واحد فيهم كل طالب من أطفال المؤسسة عنده ضمير. في فرق بين أنا أشتغل موظف وفي فرق بين أنا عندي انتماء للمؤسسة بتاعتي. هدف ان انا انجح المؤسسه بتاعتي. ففي ناس تقول دلوقتي جوده الشمل لما كل واحد فينا يحس انه عنده انتماء للمؤسسه بتاعته وانه عايز ينجحها. ساعتها بيبذل اكبر قدر من الوقت والمجهود علشان ينجح المؤسسه بتاعته. يبقى هو اللي بيحقق الايه؟ الجوده. يبقى هي عباره عن نظام وفي نفس الوقت عباره عن ايه؟ عن ثقافه. طيب ايه هي الاسس التي تحقق الجوده الشامله؟ الاسس اللي بنعتمد عليها علشان نحقق الجوده الشامله. عالم الاداره جينيك ادوارد جينيك حط مبادئ اي مؤسسه تمشي عليها علشان خلاص لو عايز تحقق الجوده الشامله تحط المبادئ دي قدام عينيك وتطبقها. ايه هي المبادئ دي؟ رقم واحد وضع هدف ثابت أو هدف طويل المدى. لو رجعنا كده للذاكرة لورا لفصل التحليل البيئي، فاكرين الفصل ده؟ اللي هو بيعمل حالة اسمها تحليل الصور عشان نشوف الفئة الداخلية والخارجية عشان نعرف إيه الفرص الكون الفرص الضعف وإيه الفرص والإيه والسلبيات. وبعد كده نوصل للتحليل البيئي ده لورا أهداف إيه؟ استراتيجية. هدف استراتيجية معناه هدف استراتيجي معناه هدف طويل المدى، يعني عايز وقت من 3 لـ5 سنين عشان يتحقق. فهو هنا بيقول لي جيمي عشان تنجح المؤسسة حط هدف طويل أو هدف استراتيجي يتحقق من خلال 3 لـ5 سنين. وكل الأفراد في المؤسسة يكونوا عارفين الهدف ده. عشان كل يبذل أكبر قدر من الوقت والروح عشان يحقق الهدف ده. ده هدفنا كلنا. ده هدف المؤسسه بتاعتنا، كلنا عايزين توصل للهدف ده. فبيقول لك اول حاجه عشان تحقق الجوده او المبدا ضع هدف طويل المدى او هدف ثابت لكل العاملين في المؤسسه يعرفوا هذا الهدف ويبذلوا اكبر جهد عشان يحققوا هذا الايه؟ الهدف. اهم برضه من المبادئ تعلم فلسفه التعاون. تخيل كده في مؤسسه كل اللي فيها بيتعاون مع بعض. علشان ينجحوا المؤسسة. هتنجح ولا المؤسسة كل اللي فيها بيتصارعوا مع بعض في صراع وده عايز ياخد مكان ده وده عايز يسقط ده وده بيشد ده لتحت وده مش عارف ايه، أنهي شغل هينجح؟ أكيد اللي فيها تعاون. طب بقول لك عشان المؤسسة تحقق الجودة في فلسفة التعاون بين أفراد الإيه؟ المؤسسة. وأنشر ثقافة التعاون بين أفراد المؤسسة تاني مبدأ. ثالث مبدأ التوقف عن التفتيش. التوقف عن التفتيش. لما العامل يحس أو المدرس يحس إن اللي جاي ده جاي جديد ويحس إن تقرير وحش أكيد الشباب عنده 40 ويشتغل بعد كده. هو قال لك لازم نتوقف عن إن إحنا لما نروح نراجع حد بلاش نراجع أو نروح نراجع ورا حد نتوقف عن بسيط الأخطاء وعن التفتيش ولكن تسهل التفتيش في التوجيه، اقول له ايه القوه اللي عندك والضعف اللي عندك، طب تحكم القوه ازاي، طب تعالج الضعف ازاي، لكن ما يبقاش هدف الشغل ان انا اذي القائد ده اللي هو عضو في الايه؟ في المؤسسه، بنتوقف عن مفهوم التفتيش والتجربه بالايه؟ في التوجيه. برضه من ضمن المبادئ قال لك لازم احط التكاليف الكليه في اعتبارنا، انا علشان انتج سلعه لازم احط التكلفه في دماغي، هتكلف قد ايه؟ وهنتحكى بريسها قد ايه. لازال شعار اي شركه دلوقتي او مصنع ازاي يوفر سلعه امكانياتها عاليه باخف وقت واقل سعر. يعني دلوقتي الموبايلات واللابات والحاجات كلها بدات ايه تحس ان بدات تودي شيفت والامكانيات بتزيد والسعر اقل. فهو هدف وده هو بيقول لك لازم عشان حاجه دوله تحط التكاليف الكليه للسلعه او للمنتج في دماغك هيتكلف كام وهيجيب لك حد ايه. فهو ده من المبادئ بتاعه الجوده الشامله لو عرف ادوارد سيمك. برضه من مبادئ الجوده الشامله لو عرف ادوارد سيمك تبني فلسفه التحسين المستمر. يعني في شركه بتوصل او مصنع بيوصل لدرجه معينه من التطور. فمش معناه ان هو يرفع عند هذا المستوى، لا يتبنى تحسين باستمرار، لان في منافسه غيرك بيعمل احسن، فانت هنا لازم تحسن باستمرار في المنتج بتاعك. برضه ضمن المبادئ اللي قال عليها ادوارد سيمك ان انت لازم تحط نظام التدريب. التدريب مش مجرد ضياع للوقت، انت اكيد مواصل وتعب وتروح على حالك، ده اللي بيحصل عندنا كده، لا ده التدريب استثمار. كل ما تدرب على مهارات جديده واسلوب عمل جديد ده اللي بيوفر لك تكاليف وبيزيد في الانتاج. فالتدريب استثمار للبشر وليس مضيعه للوقت او مضيعه للايه؟ للمال. فلازم المؤسسه عشان تنجح تحط نظام للتدريب المستمر اللي يحسن الاداء للافراد. برضه من ضمن المجال اللي قال عليها انت تعمل على احداث القياده محل الاشراف والاداره. في حاجه كده مبدا بتسميه الاداره اسمه القياده الموزعه. ان كل واحد في المؤسسه هو قائد. كل واحد في المؤسسه هو ايه؟ هو قائد. احنا المشكله عندنا ان عندنا قيادات كتير والفرد اللي بيشتغل ايه؟ واحد فقط. ده هو بيقول لك لازم نحل القياده محل الايه؟ محل الاشراف، ان الكل يعتبر نفسه قائد في المؤسسه، كله بيشارك، مفيش حاجه اسمها رئيس وايه؟ ومرؤوس. التخلص من الفوق وشان السر. نبقى في مؤسسه والافراد اللي فيها حسين بحريه انه يعبر عن فكره عن رايه ويقدم منتج جديد او يقدم فكره جديده او حل جديد لمشكله معينه، المشكله مش هتشجعه مش هتخوفه. بمعنى اصح ما نحاربش الابداع او نكتب الابداع عند العاملين في المؤسسه. لا تسيب كل واحد يبدع ويفكر ويحاول يفتكر طريقه جديده وحل جديد لمشكله معينه. فاقول لك لازم تتخلص من الخوف عن العاملين في المؤسسه. كسر الحواجز بين الافساد. كسر الحواجز بين الافساد. يعني اي مؤسسه فيها افساد وحدات فهي لازم تكون تعاون بين الوحدات وبعضيها، يعني يتعاونوا مع بعض عشان يجمعوا المؤسسه. مش يحصل صراع بين واحده والثانيه او قسم وطاق. هو بيقول اكسر الحواجز بين ايه؟ بين الافساد. التخلي عن الشعارات. تخلي عن الشعارات. يعني احنا يا جدعان قوي في الكلام لكن في العمل مفيش. شعارنا نحو بيئه نظيف وتلاقي الزباله مرميه في كل حته. فقال لك لازم عشان ننجح نتخلى عن الايه؟ كفايه بقى كلام، شبعنا كلام، اشتغل شويه. فلازم نتخلى عن الايه؟ عن الشعارات. ونؤمن بالعمل. بدأت من الكلام. فده برضه من ضمن المبادئ اللي حطها ادوارد سيمك. برضه من ضمن المبادئ لازم نهتم بالكيف وليس بالكم. الاهتمام بالكيف وليس بالايه؟ بالكم. ليه مصر حافظت على المكتبه 139 في جوده التعليم؟ وسبقتنا دول كنا بنظن انها متخلفه بقيت المراه. هنقول ان التساويين مع زيمبابوي والدول الافريقيه دي. بالعكس في دول افريقيه عدتنا. ليه؟ لان احنا كنا في التسعينات ايام اساسيات كامل تهديف كنا بنهتم بالكامل، ازاي نصغر اكبر عدد ممكن من الطلاب. ازاي المدارس تعرف كل الطلاب. لكن الطالب المفرد في مستواه ضعيف. ضعيف، وكنا بنهتم بالفلسفه الكام وليس بفلسفه الايه؟ الكام. لا احنا مبادئ الجو كان برضه بنهتم بالكام. اهتمامك كله بالايه؟ بالكام. تهتم بالكام يكون اكثر مستوى السيولوجي بتاعك المنتج بتاعك ده يبقى مستواك النازل، ده يبقى مستوى افضل. فبرضه لا ما اهتمش بالكام على حساب الايه؟ على حساب الكام. جعل جو العمل ممتع. يعني كل ما كان الجو بتاع الشغل جو كويس والناس بتتعاون فيه والناس مبسوطه في الشغل كل ما بينتج. كل ما حس ان هو الجو بتاع الشغل مش ممتع بالنسبه لي في كشف وفي مشاكل وفي مش عارف ايه هيهرب من الشغل مش هيشتغل. فقال لك خلي جو العمل جو ممتع للناس اللي هم بيشتغلوا في المؤسسه. طيب دي بالنسبه للمبادئ اللي الدكتور بيني قال عليها علشان خاطر نحقق الجوده الشامله. طيب ايه هي المؤشرات اللي انا من خلالها اقول ايه هي المؤشرات اللي انا من خلالها اقول الجوده تحققت في المؤسسه ولا لا؟ كلمه مؤشر انا عايزكم الاول قبل ما اتكلم في كلمه مؤشرات لازم تفرق بين مفاهيم. في مفهوم اسمه المجال والمعيار والمؤشر ودي احنا طبعا ماشيين كده. لما باجي اختار المؤسسه بقى قيمها فوق مجالين كبار. قدره المؤسسه والفعاليه بتاع المؤسسه ده المجال. شيء كبير مجال كبير كده هو معين بقيم فوق المؤسسه. المعيار اللي هو المستوى المتوقع اللي انا عايز اوصله او الحد الادنى من الاداء. المؤشر الشيء اللي انا ممكن امسكه بايد واقول فعلا الجوده اتحققت في المؤسسة ولا لا؟ يبقى ده حاجة في المجال معيار مؤشر. يبقى المؤشر هو الشيء المادي أو الحاجة اللي أنا ممكن أقول من خلالها الجودة المؤسسة دي فعلا فيها جودة ولا لا؟ فإيه هي المؤشرات التي تدل على أن الجودة اتحققت في المؤسسة ولا لا؟ لما يبقى في دعم ومساندة من القيادة للعاملين، يبقى الأعضاء بتاعك أو الرئيس بتاعك بيشجعك. بيتعاون معاك يحل لك مشاكل ساعتها اقول فعلا ده مؤشر يدل على تحقق الجوده. مش الرئيس بقى حاطط في دماغه ان هو رئيس المؤسسه، حاطط في دماغه ازاي يحسن الاخطاء، ازاي يعبر، ازاي يدل على عدم الجوده. لكن في دعم ومسانده وتشجيع وحب في القياده ده مؤشر يدل على تحقق الجوده. برضه من مؤشرات الجوده لما يكون واحد خبير خبير في المؤسسة وعنده خبرة في الجو. لذلك أنا بقول لما تيجي تختاروا القيادات تختاروا على أساس الكفاءة، وفي أهل الثقة وأهل الإيه؟ أهل الكفاءة. أي واحد بيختار ناس يشتغلوا تحت إيديه إما إن هو بيهتم بأهل الثقة وإما إن هو بيهتم بأهل الإيه؟ بالكفاءة. أهل الثقة معناه ولاءه و حبه ليه ثقة اللي يجي لي أخبار من المرقصين ويقول لي طب يعملوا إيه بيخططوا إيه ده ثقة خليكم معايا ثقة من الوقت ده ورا ده بس تلاقي أهل الإيه؟ أهل الثقة. لذلك ده إيه؟ يقول لك لو حد لو عايز توصل اشتغل على الصورة للمدير بتاعك. لو المدير مدني هيرقيك. ده نوع ده من الخواص عنده بتديله اخبار الناس اللي عنده. وفي ناس بتقول لك معيار الكفاءه، اهل الكفاءه لما احط واحد في مكان يبقى فعلا كل المواصفات اللي تدل على الشخص ده مدير في الايه؟ في المكان ده. فقال عشان اعين حد في المؤسسه لازم اعتمد على الكفاءه وان هو يكون عنده خبره في الجوده الايه؟ الشخصيه حقها برضه من ضمن المؤشرات بتاعت الجوده ان يكون الهيكل التنظيمي بتاع المؤسسه هيكل مرن. احنا قلنا الهيكل التنظيمي ده عباره عن ايه؟ شكل بيوضح تدرج الشرطه من اعلى لايه؟ لاسفل. فكل ما الهيكل ده كان فيه مرونه بمعنى ان انا ممكن ادمج اقسام مع بعضيها او اضيف اقسام جديده ده يدل على ان في جوده. اقدر الغي وحدات المؤسسه، اقدر اضيف تجديدا، سهل. ففي مرونه هنا في الهيكل ده مؤشر من المؤشرات حقيقيه الايه؟ في الدوله. برضه من ضمن المؤشرات حقيقيه الدوله ان يكون في سياسات للتدريب. انا قلت التدريب هو استثمار في البشر. وكل ما المؤسسه فيها سياسات للتدريب ده يدل على تحقق الايه؟ الجو. توفير مستلزمات تحقيق الجودة. يعني في ناس تقول لك طب انت عايز تعمل جودة في المؤسسة، فين الإمكانيات؟ فين الفلوس اللي هشتغل بيها؟ فلازم يكون في تمويل موجود وفلوس موجودة وأفراد أعرف أدربهم عشان أعرف أدربهم، وفي فلوس وفي مدربين كويسين يدربوهم، فلازم يكون في توفير مستلزمات الإيه؟ الجودة اللي هو التمويل اللازم لتحقيق الإيه؟ الجودة. في مكتب إدارة التأمين سيفن إس. السيفن إس. وده مدخل بيقول إن ممكن نعتمد عليه علشان المؤسسة تحقق الجودة. هما ليه سموه سيفن إس؟ لأن كل وحدة أو كل وحدة من السبعة دول بيبدأ بحرف الإيه؟ الإس. هما سبعة كده اسمهم السيفن إس، ممكن نعتمد عليهم كمدخل لحقق الإيه؟ الجودة. إيه هما السبعة دول؟ رقم واحد الاستراتيجية، ودي بتبدأ بحرف الايه؟ استراتيجية. الاستراتيجية معناها الخطة اللي هتمشي عليها المؤسسة خلال السنين اللي جاية. هل المؤسسة عندها خطة اللي جاية للمستقبل ولا ما عندهاش؟ لو عندها خطة يبقى ده هيحققها كويس. طيب الحاجة الثانية الهياكل، الهيكل التنظيمي. أنا ممكن أعمل حاجة اسمها إعادة هيكلة المؤسسة. وعايز أتفرق بين حاجتين أو مفهومين. في حاجة اسمها إعادة الهيكلة وحاجة اسمها إعادة المبدأ. هيكلة بالإنجليزي. إعادة هيكلة المؤسسة في إعادة مبدأها في الإيه؟ المؤسسة. يعني في ناس تقول لك المؤسسة دي مؤسسة فاشلة. عشان أخليها تنجح لازم أعمل لها إعادة مبدأها. إعادة مبدأها معناها إيه؟ إن أنت بتفيد المؤسسة قرار وتجيب عقار. في اعاده هيكله ان انت شايف في وحدات ملهاش لازمه او ملهاش دور فبتبدا تعملها اعاده هيكله تنسيقها مع وحدات ثانيه. مش بتبدا بقى ده انت بتعمل تضمين كده او اعاده هيكله ان انت بتضم وحدات وتزيد حاجات وحدات. فقال لك ان لازم يكون الهيكل التنظيمي بتاع المؤسسه يفتح لموضوع اعاده الهيكله اللي هو الهيكل التنظيمي الايه؟ المالي. برضه من ضمن السيفن اس اللي هو النظم. احنا حاجه وصلنا لما دول. انا احط النظام. ماشي. واحسن القرارات. احط النظام للمؤسسه نمشي عليه. احنا مشكلتنا مشكله نظام او مشكله اداره وليس مشكله امكانيات. المؤسسه الناجحه اللي تحقق 80% من اهدافها ب 20% من امكانياتها. فقال لك لازم تحط نظام يحقق لك الايه؟ الجوده. لو يتحسن في المدخلات، يتحسن في العمليات، وبالتالي يقدر يتحسن في المقررات. العاملين هم الطاقة. لازم أعملهم بطريقة جميلة، بطريقة لا تضمن. فيها احتراف. وده من ضمن الإيه؟ السمنس. المهارات. أنا حتى مهارات العاملين عندي في المؤسسة باستمرار مش خلال التدريب. ده برضه من ضمن الإيه؟ السمنس. النمط القيادة، النمط. نمط القيادة في مؤسسة نمط ديمقراطي بيكون على المشاركة على التعاون وليس على الصمت والخوف والاستفزاز. ده برضه من ضمن السيمينار. القيم المشتركة إن يكون في قيم إيجابية في المؤسسة وكل الناس بتتعاون عندهم قيمة الولاء للمؤسسة، الانتماء للمؤسسة، حب للمؤسسة، ثقافة تكون في المؤسسة ثقافة إيه؟ إيجابية وليست ثقافة الإيه؟ الحد. في جزء عن مميزات رفض جودة الشغل ده اعتبره قراءة ليك مش مطالب فيه اللي هو مميزات إدارة الجودة الإيه؟ الشغل. طيب. زي مرحلة بترميها إن أنا عايز أحقق الجودة في المؤسسة. في مرحلة بقى تالية للجودة اللي إحنا بنسميها مرحلة الاعتماد. مرحلة الاعتماد. نعم؟ ده مش قرار. انا بقول مميزات رفض الجوده الشامله دي قرار. الاعتماد ده بقى جزء مهم ومكمل لرفض الجوده الشامله. هو الاعتماد. للي من حضراتكم شباب في التربيه والتعليم هيعرف يعني ايه اعتماد. مش اعتماد بس مؤسسه. لا اعتماد مؤسسه. الاعتماد ايهما يرفض الاخر؟ مين الرغاي؟ الجوده ام الاعتماد. الجودة تدخل في الايه؟ الاعتماد. الاعتماد معناه ان انا بدي حكم وبين المؤسسة دي حققت الجودة. بدي حر للمؤسسة دي إنها حققت الجودة. يعني وأنا عندي مدرستين، مدرسة فيها إمكانيات حلوة وفيها مدرسين على أعلى مستوى وفيها خدمات متميزة، ومؤسسة ثانية لبنيها وحشة، المدرسين اللي فيها مستواهم ضعيف، ما فيهاش أي إمكانيات. أنا هنا ضربت الحكم إن دي المؤسسة الأولانية دي حققت الجودة عن المؤسسة الثانية. يبقى انا بعتمد المؤسسه دي ما بعتمدش المؤسسه الثانيه. يعني بدي حكم بقول لاولياء الامور، بقول لاولياء الامور لو انت عايز تقعد ابنك في مكان كويس يتعلم فيه ويحسن مستواه، لا روح للمدرسه دي عشان دي حققت الجوده او بقى عندها افضل شيء عن المؤسسه الثانيه. فكلمه اعتماد معناها اصدار حكم على مؤسسة بأنها من أفضل المؤسسات في تقديم خدمة معينة. دي معنى كلمة إيه؟ الاعتماد. إيه هي بقى معايير الاعتماد؟ زي ما قلت المعيار هو الحد الأدنى من الأداء. أنا لما أجي أقيم مؤسسة وأقول إن المؤسسة دي حققت الجودة، بقولها كده وانا قاعد حاطط رجلي على رجلي، لا ده في معايير معينه بحكم في ضوئها هل المؤسسه دي حققت المعايير دي علشان اديها الرخصه ولا لا. يبقى المعايير دي عباره عن عبارات بتصف ما ينبغي ان يكون في هذه المؤسسه، دي احنا بنسميها معايير الاعتماد. طيب ايه هي مشكلات منظومة الاعتماد؟ هو الاعتماد زي المنظومة برضه زي الجودة زي الإصدار. له مشكلات وله عمليات وله إيه؟ مخرجات. ايه هي مشكلات منظومة الاعتماد؟ الاعتماد ليه أهداف. ايه هو؟ ايه هي أهداف الاعتماد؟ رقم واحد التحسين المستمر. أهداف الاعتماد للمؤسسة تسعى لتحقيق التحسين المستمر. برضه أهداف الاعتماد توفير معلومات عن برامج المؤسسة. توفير معلومات عن برامج المؤسسة. يعني أنت لو عاوز تاخد تدريب في الكمبيوتر مثلا، فأنا بقول لك والله في مؤسسة كذا، دي مؤسسة معتمدة وشهادتها لما تاخدها أنا هعترف بيها وهتترقى بيها. فأنا بديك زي إعلان عن برامج المؤسسة دي، فبتعرف المؤسسة دي كويسة بوظيفة ولا لا، وبالتالي بتحطها ولا لا. فمن أهداف الاعتماد توفير معلومات عن برامج الإيه؟ المؤسسة. لما يكون في مؤسسة تلتزم بالجودة فهي بتحقق الاعتماد، فبتوفر للخريجين على أحسن مستوى. فأنا بدأت أطلع ناس كويسين من التعليم وسوق العمل. وبرضه من اهداف الاعتماد ان هو بيوفر خريجين على اعلى مستوى في سوق الايه؟ العمليه، لان انا في الجوده اشتغلت على مقررات. انا قلت المؤسسه دي بتشتغل على حاجه افضل من اخرى. فانا مش جايب الاعتماد وهو المؤسسه بتشتغل على حاجه افضل من اخرى، وقت ما اوفر في سوق العمل افضل المقررات. وافضل العمال. برضه من اهداف الاعتماد هي تاكد على الجوده، توفير الجوده. في كده حاجه في الجوده بنسميها مفهوم ضمان وتوكيد الجوده. اشمعنى ان احنا وصلنا لمستوى معين من الجوده خلاص بقى زي الفل والجزء ده ملوش وضوح والفل خلاص طلع كمان. لا ده في استمراريه وفي توكيد للجوده، بيحصل استمراريه في الجوده دي المؤسسه ما بتبقاش عند مستوى معين. فبرضه من الاهداف اللي احنا بنعمل عمليه توكيد للايه؟ لاستمرار وضمان الايه؟ الجوده. برضه من اهداف الاعتماد تشهد الفرصه للمؤسسه للحصول على الدعم المالي من الدوله. يعني مثلا في امريكا عارفين ان امريكا هي نظام لا مركزي. نظام لا مركزي بمعنى ان امريكا 50 ولايه، كل ولايه لها نظام تعليمي خاص بيها. هو اللي صدعهم. دور الدولة ايه او دور الحكومة هنا ايه؟ انها توفر التمويل فلوس بتدعم الولايات بالفلوس. فالولايات بتعمل ايه؟ بتعمل هيئة اسمها هيئة قوان الجو. الهيئة دي بتزور المدارس في الولايات وتشوف هل المدرسة دي بتحقق التعليم ولا لا؟ وبناء عليه بتدي فلوس للمدرسة. مش واخدة بالها ان هي صوت على التكلم بتاعها. هي حققت الجودة وهي حققت الجودة. يبقى الأهداف الاعتماد توفير مصدر مادي من الدولة للمدرسة. شوف الدولة بتدي فلوس للإيه؟ للمدرسة. إيجاد الثقة لدى المستفيدين. يعني أنا دلوقتي لما أعرف أنا طبعاً بنفكر عن الولادة في أحسن مدارس. ليه بودي ابني في مدرسة خاصة وما بودهوش في مدرسة حكومية؟ لأن هنا في ثقة شوية في المدرسة إيه؟ الخاصة، أنا في الأهداف بيحصل إيه؟ خدمة. فمن أهداف الاعتماد توفير الثقة عند أولياء الأمور يودي ابنه فين؟ ما يوديش ابنه فين؟ فكل ما كان في مدارس معتمدة فيها جودة في أحسن مستوى للمدرسين، أحسن تعليم، فهنا عندي ثقة في المؤسسة دي، وبالتالي بودي ابني دي. فهنا بيعمل تنافس بين المدارس وبعضها. المفروض عايز يحسن من المستوى عشان يكسب اكبر عدد ممكن من الطلاب. طيب ده بالنسبه لاهداف الايه؟ الاعتماد. ايه هي بقى عمليات او اجراءات الاعتماد؟ عشان المؤسسه دي او المدرسه دي تاكد على الاعتماد تعمل ايه؟ ايه هي الاجراءات بتاعت الاعتماد؟ خلاص خلاص انت كويس. رقم واحد انشاء هيئه. خلاص مش هتكلم تاني. مسؤولة عن إعطاء الرخصة للمؤسسات. يعني لو جينا نبص في مصر هنا في حاجة في عندنا في مصر اسمها الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة. الهيئة القومية للاعتماد وضمان الإيه؟ الجودة. الهيئة دي المفروض إنها تابعة لرئيس الوزراء. أو مكان موجود فيه نفس الهيئة القومية للاعتماد وضمان الإيه؟ الجودة. ودي تابعة لرئيس الإيه؟ الوزراء. إيه الهدف من الوحدة دي أو الهيئة دي؟ نعملها ليه؟ نعملها الهيئة دي ليه؟ علشان تحط معايير. الهيئة دي بتكون خبراء في التعليم بيجتمعوا مع بعضيهم بيحطوا معايير يضوءها نقدر نقيم المؤسسة دي، هل فيها جودة ولا لا؟ لذلك في نوعين من المعايير، معايير الاعتماد وضمان الجودة، في معيار في معايير اسمها النار، في معايير اسمها الأرض. الأرض اللي هي المعايير اللي حاطتها الهيئة، الهيئة مسؤولة إنها استقلالية تصدر قرار. الناس اللي ورانا صوتها. حاطة ليها معايير خاصة بيها وبتقيم المؤسسات بدون معايير. في مؤسسات تانية ما بيعملهاش معايير الهيئة. فبتحط معايير لنفسها. دي لها مسافة النص، ده معايير الداخلية. ده معايير الهيئة اللي بتعملها ايه؟ يبقى أول حاجة في الإجراءات الاعتماد إن أنا بمشي هيئة لا استقلالية بتحط معايير وهي اللي بتقيم المؤسسات ودول وظائف المؤسسات دي تنفع ودي ما تنفعش. بدي اول خطوه من خطوات الايه؟ الاعتماد. الخطوه الثانيه ان المؤسسه بتعمل حاجه اسمها الدراسه الذاتيه او التقييم الذاتي. ايه ده؟ انا صحيح له معرفه. انا علشان اقدم صحيح له معرفه الهيئه. انا كمان والله اعرف معرفه الهيئه لازم تعمل حاجه اسمها دراسه ذاتيه. يعني ايه دراسه ذاتيه؟ أحمد مجلد كبير كده في معلومات عن كل ما يخص المؤسسة. عدد أعضاء هيئة التدريس كام؟ مؤهلاتهم كام؟ عدد المقررات كام؟ عدد الطلاب كام؟ الموارد اللي عندي كام؟ حاجة كده من ذلك إيه؟ تقرير كده لو أقراه أعرف كل صغيرة وكبيرة عن المؤسسة دي. ده بنسميه التقييم الذاتي أو بنسميه الدراسة الإيه؟ الذاتية. ده مين اللي بيعملوه؟ المؤسسة نفسها. يبقى رقم واحد انشاء هيئة تحط معايير بتقيم حضور المعايير المؤسسات اللي بتعتمد ولا بتنفعش ايه؟ بتعتمد. بعد كده المؤسسة بتعمل حاجة اسمها الدراسة الايه؟ الذاتية بتنقص كل ما يوجد داخل المؤسسة من عاملين وأجرين ومباني وكل حاجة. بعد كده المؤسسة عملت الدراسة الذاتية، المفروض إن المؤسسين يتقدم الدراسة الذاتية لمين؟ للهيئة. يقول لهم والله إمكانياتنا كذا كذا كذا، والبرامج اللي إحنا بنقدمها كذا كذا، ولها مواصفات كويسة ومش عارف إيه. يبقى رقم الثلاثة أو الثالث إجراء إن المؤسسة بتقدم التقرير الذاتي ده للهيئة. مقابل الإجراء الرابع إيه؟ إن الهيئة بتفحص التقرير ده عشان تشوف الكلام ده صح ولا غلط، وبتبعت من عندهم حاجة ناس بيسموهم المراجعين الخارجيين للجودة. المراجعين دول ناس خدوا قرارات في الجودة في الهيئة في مصر في مجال الجودة وعندهم خبرة كبيرة، بحيث ترى لما يجي يزور الكلية أو المدرسة يعرف يطلع رقم في مصر لأن هو بيطلع عليه اللي موجود في المؤسسة. مجالات عمل الإدارة بحيث تسعى معانا فصائل الإدارة التعليمية صفحة 13 معانا مستويات الإدارة 14 معايا هو سجل مفيش معايا الصفحات كده يعني لو الفصل الأول كله مختار عشان ما أعرفش بس لا تمام عطى الصوت الصفحة 185 لحد 189 تمام. مشكلات الضغط الخاص وجدناها الامتحانات والعوامل في مهام التلاقيم في الإدارة التصفية صفحة 192 خدناش صح؟ يبقى حتى تتابعوا بما يوجد ذلك. علشان لما تيجي يوم القيامه تقول لي انا كليه على الحق، اقول لك لا اخذت حقك بالظبط. فموضوعي مصلحتك انت ده في تعبيه اكتر من كده. في تعبيه انا اقعد اجهز الامتحان واقعد اتصور واعمل نوازل وحاجات زي كده. في ناس تقول لك ده احنا النموذج هيجيبنا النموذج واحد وهتعمل ان انا غش. قول يا انت واحد ايه قال في البيت توقع ان انت هيجيبك نماذج مختلفه. النموذج اللي معاك هيجيبك النموذج اللي معاك. لا لكن الامتحان ده